السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في السلك العسكري وخاصة في الجيش من حيث اللباس والتحية والمشي على الموسيقى العسكرية وأمور أخرى؟ وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ الواجب ترك التسبب بأعداء الله بموسيقى أو غيرها من مما هو من أخلاق أعداء الله. الواجب على الجيش وعلى الجهات المسؤولة ترك ما يتسبب بأعداء الله، هذا هو الواجب على الجميع. لو تتم السؤال أحسن عليك. يقول: وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ مرابط عند حمدي على الحدود مرابطين، يرجى لهم الخير العظيم. رباطهم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، رباطهم يوم خير من صيام شهر وقيامه. وإذا حدث الآخر رباطهم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، نرجو لهم فيه الخير العظيم.